قصص قصيرة من عالم الواقع. ست الحبايب جلست تشاطر أفكارها التائهة بعد أن أدركها خذلان ابنها. جلست وطيف كلمات يتقافز إلى عقلها، يطرح تساؤلات بدون إجابة. إنها على يقين بمحبته لها، ولكن لماذا انصرف دون أن يصافحها أو يقبل جبينها، أو حتى دون أن يسمع أي دعاء يتوشح بالطهارة لكي يوفق في سفره هذا؟ ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يسكن فيها الإحباط فؤاد المرأة، بل حصل على بطاقة الإقامة الدائمة بلا تعب أو مشقة. توفي والد رامي وهو لا يزال يتعثر بخطواته الأولى، فتتحرك جذوة الحب وتستعر في بدنها. أيقنت بضرورة أن تلعب الدورين، الأم والأب معاً. لقد أفنت عمرها إكراماً لعينيه. كرست نفسها له، مسدت براحتيها ثرى حياته لينعم بالطمأنينة والأمان، إلا أنه أنكر جميلها. سافر وجعل أسئلة الحيرة تلتف حولها لتخنقها دمعات ساخنة. هل هذا هو حبيبي الصغير؟ هل هذا هو جزائي؟ أخذت تصاحب الذكريات السحيقة والتي كانت يوماً طفيليات تعشش في أنفاسها، والآن بعد مرور 10 سنوات، في حين كانت المرأة تبني قصوراً في الهواء، ومع انهيار نور مصباحها قررت العيش في فراغ صمتها الذي اعتادت عليه مرغمة، لتحفظ كرامتها التي داس عليها. تستمع إلى موسيقاها الحزينة فتجد نفسها جسداً بلا روح. تنهدت الأم بألم بالغ. لقد رزقه الله عائلة، ليتهم يأتون. أفاقت الأم من خيالاتها ومن حلمها المقدس بوجه شاحب ومرارة ظاهرة. عندما حل المساء، حل المساء أخيراً. لقد انتظرته بفارغ الصبر كي أعود إلى أوراقي المنتظرة، إلى جانب كلماتي التي اصطفت بشغف ملقية علي التحية ككل ليلة. أخذت أمارس هوايتي المفضلة التي تهجع للنوم في قلبي كل يوم. فتحت الكتاب لتظهر أمامي قصة أوقفت قلبي عن الخفقان. قطعت الحياة دابرها، توغلت في صدري لتبعثر أشلاءه هنا وهناك بلا هوادة. بدأت قراءة القصة والإمعان في أسطرها المرتبة. إنها حكاية أم خذلها ابنها بعد أن انتظرته على شاطئ البحر، وقد صحبها إليه ليوقع ختمه بعودة قريبة. صادف أن قدمت عائلة تحمل بين ذراعيها الفرح وتنثره على رمل شاطئ أملس، وفي بحر زرقته صافية مسح الأب المكان بعينيه ليحدق بمرأة عجوز اكتسى وجهها بتجاعيد الألم والحزن. تمر ساعة تلو ساعة، وسكون واجم اكتنف جسدها الواهن. التساؤلات عديدة، تلك التي تجول في عقل الأب بحثاً في زواياه عن إجابات شافية تروي غليله من فؤاد العجوز الذي يكسوه انتظار جارف، وهو عازم على ألا يمل ولا يقنط أبداً. حل الليل وحان وقت الإياب، إلا أنها لم تبرح عقل الرجل دقيقة واحدة. تقدم نحوها بخطوات تسارعت أكثر كلما قرأ ما ورد في ورقة ملقاة إليه، وقد أمسكها بخوف اعترى جسده وبيدين مرتجفتين عندما قرأ تلك الكلمات. يرجى من قارئ الورقة اصطحاب هذه المرأة إلى دار العجزة، فأنا لم أعد بحاجة إليها. يا له من ابن ضال، عق والديه، وارتسمت على جبينه وصمة عار لن تمحى أبداً. ولكن ما المقابل؟ لا شيء سوى الحنان والعطف والرقة التي لا حدود لها، ولم تسمح بأن يمسه حتى لو فعل بها العظائم. أغلقت الكتاب بيدين مرتعشتين وبعينين تدمعان، وصدى صرخات الموت يرن في أذني، وبقلب يقطر دماً باعثاً في شعوراً عجزت عن وصفه بالكلمات. صداقة يدفع ثمنها الموت. أرسلت الشمس خصلات شعرها الذهبية لتداعب وجنتي، مهيئة إياها لاستقبال يوم آخر، مبتهلة إلى الله عز وجل أن يكون أفضل من سابقه. جلست في مكاني المفضل بصحبة قلمي وورقتي، وأطلقت لذاكرة العنان آملاً بمساعدتي في إيجاد موضوع جديد للكتابة عنه. سرحت خواطري بالأعالي لأقتنص قصة قد سمعتها، وقررت الكتابة عنها لأشارك أكبر عدد ممن أحبهم بها. امتشقت قلمي قبل أن تحلق أفكاري فتودعني بلا إياب، قبل أن تقع في كمين النسيان، وبدأت أخط ما تجود به ذاكرتي. إنها قصة استثنائية لصديقين لم يستطع أي كان تفريقهما. تميزت صداقتهما منذ دخلا المدرسة معا، الابتدائية فالإعدادية فالثانوية. جلسا على ذات المقعد، تشاطرا بالأحلام ذاتها، تزوجا شقيقتين، أقاما حفلة عرس واحدة، الأول وهبه الله صبيا وبنتا، ووهب الآخر مثله. تجاورا بسكنهما وانهمك كل منهما بأعماله، لكن القدر أبى أن يدع سعادتهما تطول، فانطلقت روح أحدهما إلى بارئها لسبب يجهله كثيرون. حزن صديقه أشد الحزن إذ أيقظ بموته مشاعر مريرة لن تمحى بسهولة. بقيت عيناه تدمعان ولسانه ينوح ويبكي، حتى تقدم إليه شيخ جليل يواسيه: كلنا على هذه الطريق يا بني، وليس أخوك وحده. إلا أن الدهشة اعتلت وجهه بقوله: إنه ليس أخي بل صديقي. انصرف المشيعون كل إلى شأنه إلا دموعه التي رفضت مفارقة عينيه. في اليوم التالي قدم الشيخ الجليل ليغسل ميتا آخر. وجهه ليس غريبا عني، أين رأيت هذا الوجه يا ترى؟ وجاءه الجواب من عب ذاكرته: نعم، إنه كما أعتقد تماماً، الصديق الآخر الذي وعظه البارحة. فسأل ذويه عما جرى، أجابوا بلوعة وأسى: بعد أن وارى ابننا الراحل صديقه الحميم في الثرى، عاد إلى منزله. قدمت له زوجته الطعام، إلا أنه رفض بإصرار وقال: أريد فقط أن أنام، أيقظيني لصلاة الفجر. لكن روحه فاضت إلى السماء أثناء الرقاد وهو في سبات عميق. وبعد مراسم الصلاة على روحه حملوا نعشه إلى المقبرة، فدهشوا لوجود مساحة تكفي لقبر آخر بجانب صديقه الأول المتوفى يوم أمس. سبحانك ربي، ما أعظم حكمتك. توبة أب. قرع الصمت جدران قلبي للحظات بعد أن انتابني قلق لم أدري كنهاه، حتى القلم رفض إطاعة أناملي بممارسة هواية المفضلة والتي صنع من أجلها. ما السبب يا ترى؟ مرت عبر ذهني كلمات أضاعت سبيلها لتستقر في قلبي ويرتبها عقلي بطيئا وإيدا. إنها قصة الأب الضال والابن الأعمى، والتي رواها الأب بلسانه: أنا أب ضال، ألقيت نفسي في بحر الضلال لأغرق في رغباتي وميولي وشهواتي رويدا رويدا، ولا أجد من ينقذني. أصبحت الملاهي الليلية هي المأوى لأجد مبتغاية من الفتيات الجميلات الحسان. كنت بارعا في اصطيادهن بشباك اللياقة واللباقة والإغراء، حتى بدأ أصدقائي يتحاشون الاختلاط بي، ولكن ذات مرة بلغت حقارتي أعلى مستوياتها حين عرقلت سير عجوز أعمى ليتعثر ويسقط على الأرض دون أن يدري ماذا جرى له. عدت إلى بيتي لأجد زوجتي الحامل في شهرها التاسع قد حان موعد ولادتها، وهي تتلوى وتئن من الألم. بدرتني بسؤال مشوب بالخوف والهلع: أين كنت؟ أجبتها بسخرية: في المريخ. أين سأكون؟ مع أصحابي. فقالت وقد أرهقتها آلام المخاض: انقلني إلى المستشفى بسرعة. صحبتها إلى المستشفى وتركتها بين يدي الممرضات، وتركت لهم رقم هاتفي. قفلت عائدا إلى المقهى ثم إلى الشارع وأنا أتسكع غير مبال بما سيحل بي زوجتي. سمعت الهاتف يرن مراراً وتكراراً ولكني لم أكترث، فأنا لا أحب أن يلاحقني أحد. اتصلوا عبثاً وأنا لا أجيب، وفجأة شعرت بدافع يقودني إلى المشفى للاطمئنان على ابني خالد الذي فقد نعمة البصر. ولاحت لي صورة عابر الطريق، ذلك العجوز الذي أوقعته أرضاً. تساءلت في نفسي، ماذا لو عرقل أحدهم؟ سير ابني الكفيف وهو في الطريق كي يسخر منه، كيف أقبل على نفسي السخرية من ابني؟ سكن الصمت بداخلي لتتلاشى صورة خالد وتقفز أمام ناظري صورة أخيه الآخر عمر. إن خالد امتاز بذكائه، ولكنه عانى من إعاقة العرج. استمرت حياتي كعادتها وكأن ابني غير موجود، إلا أن زوجتي كانت هي عيناه اللتان لم يرى بهما ولو للحظات. تلاعبه، تشتري له الأطعمة اللذيذة، الملابس المرتبة كأي طفل عادي وأكثر. ولكن مأساة ابني لم تتوقف، بل حين بدأ خطواته الأولى اكتشفنا أنه أعرج. وها هو البعد يشتد اتساعاً بيني وبين عائلتي، حتى بعد أن رزقني الله بابني خالد وعمر، إلى أن حل ذلك اليوم الذي أرجعني إلى الله. فقد استيقظت في الساعة 12 ظهراً، ارتديت ملابسي وتعطرت وهيأت نفسي للخروج، فاستوقفني نواح مؤلم. من يبكي يا ترى؟ نظرت لأجد خالد يبكي بحرقة وقد بانت الدمعات الساكنة في عينيه، فسألته لماذا تبكي؟ قال لقد تأخر أخي عمر، أريده أن يصحبني إلى المسجد للصلاة في الصف الأول. رمقته بنظرة حملتها كل الرأفة والعطف والمحبة، فتدافعت كلمات الضائعة لأقول له بلطف وإحساس، كأنني إنسان آخر يفتح فاه بقوة عجيبة غريبة، أتعرف من سيرافقك إلى المسجد اليوم بالذات؟ فأجابني بالتأكيد أخي عمر. فقلت بل أنا من سيرافقك إلى بيت الله. رفع وجهه إلى الأعلى وكأنه لا يصدق ما تناهى إلى مسامعه وقال أحقا سترافقني أنت؟ أجبته هات يدك. وفيت بوعدي له، نعم لقد جلست بين يدي الله متضرعا تائبا إليه تعالى، وخاصة عندما سمعت ابني يرتل صورة الكهف غيبا فبكيت. بكيت بحرارة، نادما على أيام ماضية وحياة تافهة ومعيشة لا معنى فيها ولا قيمة، عشتها في الخطايا والذنوب، أمارس الإثم وأبتعد عن الصلاح، حتى دخلت المسجد وانقلبت روحي رأسا على عقب. أيقنت أن ابني لم يكن أعمى وأعرج، بل أنا كنت كذلك. كفكفت دموعي والتفت إلى حلمي الذي كان ينتظرني على باب غرفة المفتوح.